بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في شرائط التيمم، وعلمنا أن الشرط الأول وجود العذر، سواء كان ذلك بسبب فقد الماء حسا أو شرعا. أما الأمر الثاني، قال: والشيء الثاني دخول وقت الصلاة، فلا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، بل يتيمم له فيه ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة، وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة، لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان. والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر، ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله. لما كان التيمم أضعف من الوضوء، وكان الوضوء من الممكن أن يستمر أوقاتا معينة وكثيرة ما لم يأتي الحدث إلى الإنسان، أو ما لم يحدث الإنسان، فإنه يستطيع أن يصلي عددا كبيرا من النوافل ما دام على وضوء، والفرائض ما دام على وضوء واحد. ولكنه عندما يريد أن يتيمم، سواء كان ذلك بسبب فقدان الماء بوجود عذر كفقدان الماء، أو بسبب المرض، أو لأي سبب من الأسباب المتقدمة التي ذكرناها، فإن الإنسان إذا أراد أن يتيمم لا بد أن يتأكد أولا أن وقت الصلاة قد دخل. فمثلا يريد أن يصلي الظهر، فلا بد أن يكون على يقين أنه يتيمم بعد الزوال، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر. أما أن يهيئ نفسه قبل وقت الصلاة فإن هذا التيمم لا يصح. لما كان هذا التيمم طهارة ضرورة، كانت الضرورة تناط بقدرها، ومن جملة أمرها أنه ينبغي عليه أن ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة وبعد ذلك يتيمم. هنالك عندنا من الأشياء ما تسمى فروض ونوافل مؤقتة، وهنالك نوافل غير مؤقتة. ما هو الفرق ما بين هذين الصنفين؟ الله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالإنسان إذا أراد أن يصلي أحد الصلوات الخمس لا بد أن يعلم علما يقينيا أو ظنيا جازما أن وقت الصلاة قد دخل، شرط أن يوافق اجتهاده أو ظنه الواقع. فإن اجتهد وظن أن وقت الصلاة قد دخل، وبعد ذلك رأى أن وقت الصلاة لم يدخل، عندما علم ذلك حقيقة، فإن التيمم الذي فعله لا يصح، ولا بد أن يعيد هذا التيمم. إذن لا بد من شيئين: أن يوافق الواقع، وأن يعتقد جازما بدخول الوقت. ولا يكفي أن أقول أنا اجتهدت في ذلك بعد ذلك تبين أن الوقت ليس داخلا. أرأيت إلى إنسان صلى وظن أن وقت الظهر مثلا قد دخل، وبعد صلاته سمع المؤذن يؤذن وتحقق من الوقت فعلم أنه مبكر في صلاة الظهر، ما حكم صلاته؟ هذه الصلاة لا تجزئ عن صلاة الظهر ولا بد من إعادتها. كما أن الصلاة لا تجزئ قبل الوقت، كذلك فإن التيمم لا يجزئ قبل الوقت. فالصلاة صلاة الفرائض مرتبة إذن على دخول وقتها، وسنعلم أوقات الصلاة في باب الصلاة. كذلك هنالك سنن مؤقتة، هذه السنن المؤقتة مثلا كصلاة الضحى، لو أراد الإنسان الآن أن يقوم فيصلي الضحى هل تصح صلاته؟ لا، لا بد من دخول وقت صلاة الضحى. فلو أراد أن يتيمم الآن من أجل نفل الضحى لا يصح. أما لو أراد أن يصلي الصبح وأراد أن يصلي معه عندما تيمم من أجل صلاة الفجر وصلى بعد ذلك ما شاء من النوافل، كأن دخل المسجد فصلى تحية المسجد، أو صار وقت الضحى فصلى سنة الضحى، أو يعني فعل أي سنة، أو أراد أن يستخير الله عز وجل فصلى ركعتين للاستخارة، كل ذلك يندرج بشيء واحد وهو تيممه للفريضة. فمن تيمم لفريضة واحدة بعد دخول الوقت صح أن يصلي معها ما شاء من النوافل. هذا معنى قوله فلا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته، لأن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة قبل ولا ضرورة قبل الوقت. بل يتيمم له فيه، يتيمم يعني لهذا الوقت الذي دخل في وقته، ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة. طبعا هنالك صلوات لا بد أن تكون متوقفة على أمور أخرى، فكل صلاة متوقفة على ستر العورة، هل هنالك ترتيب بين هذا الشرط وما بين التيمم؟ لا، لا يوجد ترتيب. فلو ستر عورته بعد دخول الوقت وتيمم، أو تيمم ثم ستر عورته، شيئان يعني لا يضر هذا عنها. أما خطبة الجمعة فهي صلاة، ولما كانت صلاة فتحتاج هذه الصلاة إلى تيمم، إلى شيء خاص من التيمم، فعليه يعني هنا أن يقصدها لذاتها. فكل في الخطبتين، خطبتي الجمعة فرض تختلف عن فرض أداء صلاة الجمعة. وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها، مع كون التيمم طهارة ضعيفة. مر معنا نحن في الوضوء، لو توضأ الإنسان أولا وبعد ذلك ذهب فأزال النجاسة عن بدنه أو قام بعملية الاستنجاء، هل يصح ذلك؟ يصح، ما لم يكن هنالك ناقض لهذا الوضوء، عند ذلك يكون منافي، يعني توضأ من مكان وفسد وضوءه من مكان آخر. أما لو لف على يده خرقة أو لبس كفا فاستنجى وكان هذا الاستنجاء بعد الوضوء، هل يصح هذا؟ يصح. أما بالنسبة للتيمم فلا يصح بحال من الأحوال إلا أن يزيل النجاسة أولا وبعد ذلك يتيمم، لضعف التيمم عن الوضوء، لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان. والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر. عندنا في أوقات الصلاة وقت جواز وعندنا وقت عذر. أما وقت الجواز فهو أن الإنسان يصلي من أول الوقت إلى آخر الوقت، طبعا في أول الوقت هنالك وقت يسمى بوقت الفضيلة، بعد ذلك بوقت الجواز، بعد ذلك بوقت الكراهة، بعد ذلك بوقت العذر، بعد ذلك نجد أن هذه الأوقات تنقسم بحسب كل وقت من هذه الأوقات. ما دام ما بين الوقتين من بداية الوقت إلى نهايته كل هذا الوقت يسمى وقت جواز، فيصح له أن يتيمم في أي وقت كان. لكن هنالك وقت يسمى وقت العذر. هل وقت الصلاة مثلا لو كان هذا الإنسان مسافرا في أي وقت مثلا يستطيع أن يتيمم؟ ما دام يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في وقت واحد، فإن وقت الجواز يكون إما في وقت الأولى أو في وقت الثانية. في وقت الأولى إن أراد جمع تقديم، وفي وقت الثانية إن أراد جمع تأخير، لكن لصلاة واحدة فقط. عندما يريد أن يتيمم، يتيمم لظهر أو يتيمم لعصر. لكن هذا الوقت هل من الممكن نقول نحن الصلاة قبل وقتها لا يصح التيمم لها، لكن وقت المسافر أليس وقت المسافر في صلاة العصر لمن أراد أن يجمع جمع التقديم يكون في وقت الظهر؟ فهل يجوز له أن يتيمم للعصر في وقت الظهر؟ نعم، لأنه يريد أداءها ودخل وقتها، وفي الأصل وقتها الآن موسع له، فإن نزل في الأولى فيستطيع أن يصلي الظهر والعصر جمع التقديم، وإن نزل في الثانية فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير، ولكن لا بد لكل فرض من الفرضين تيمم مستقل لوحده. أيضا من أوقات العذر، وهذا ما يعني نراه كثيرا ونسمعه من أخواتنا النساء خاصة عبر الأسئلة التي تتوجه إلينا، نراهن قد أهملن كثيرا وقت العذر بالنسبة للصلاة عند الانتهاء من الحيض. المرأة خاصة الحيض شيء متكرر في كل شهر، قد تكون مسألة الولادة ولو كانت 10 ولادات تبقى بالنسبة إليها في 10 مرات في حياتها، لكن بالنسبة لمسألة الحيض فتراها متكررة على عدد الشهور. فهذه المرأة التي تنتهي من حيضتها قبل أذان المغرب ولو بوقت يسع ركعة على قول، أو لحظة يسع لتكبيرة الإحرام أو يسع لصلاة، أيا كان على حسب الأقوال التي نريد أن نفتي بها، على كل حال أدركت جزءا من وقت الصلاة فصارت في حكم الطاهرة، فعليها هنا ماذا تفعل؟ عليها أن تصلي هذه الصلاة التي أدركت وقتها. فعندما تدرك المرأة مثلا قبل المغرب أدركت جزءا من الوقت، فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأن الظهر يجمع مع العصر، وهذا ما تجهله الكثيرات من النساء، لأننا نسمع منهن كثيرا منشغلة بطبخ بيتها، بتنظيفها، بترتيب أولادها إلى غيره، وكأن هذا الأمر هو أهم من عبادة ربها تبارك وتعالى. اليوم ربما تتأخر المرأة وقتا أو وقتين وبعد ذلك تقوم لطهارتها، ولكن عليها أن تقضي هذه الأوقات التي فاتتها، ولا عذر في هذا التأخر على الإطلاق. كانوا سابقا ربما تتأخر المرأة عندما لم يكن هنالك حمامات في البيوت، ربما كانت تتأخر حتى تذهب إلى الحمام العام ربما يوم ويومين وثلاثة وتبقى غير طاهرة، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. فوقت العذر، هل وقت العذر الآن هذا يسمى وقت للتيمم؟ نعم. ويدخل وقت الجنازة، سؤال آخر، هذا عندنا ميت نريد أن نصلي عليه، والصلاة على الميت حكمها فرض كفاية، متى يدخل وقت صلاة الجنازة؟ عندما يغسل الميت ويكفن، يعني تستر عورته، عند ذلك في تمام غسله ينبغي علينا هنا أن يدخل وقت التيمم لمن أراد أن يصلي على هذه الجنازة فيقوم فيتيمم. يا ترى لو كان متيمما لفرض صلاة هل يحتاج فرض الجنازة هنا إلى تيمم خاص؟ لا، ولو تعين له كأن كان إنسان في صحراء ومات معه صديقه فقام مثلا فغسله أو يممه بعد ذلك، وكان هو متيمم لصلاة الظهر وكان وقت الظهر قد دخل، فهل يصلي معه صلاة الجنازة أم يفرد تيمما خاصا لفريضة الجنازة حيث أنها بالنسبة إليه صارت فرض عين؟ المفتى في ذلك أن فرض الجنازة كالنوافل مع أنه فرض يندرج في فرض الصلاة وهذا شيء جائز، نعم، ولو تيمم له لكان أفضل إذ كان هو المتعين عليه. ومعنى فرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر. نرى جنائز تدخل الجنائز إلى أحد المساجد أو إلى المقابر فيصلون عليها، هل كل المسلمين كل من سمعوا بالخبر يصلي عليه؟ لا، بل يصلي عليه طائفة من المسلمين يسقطون الفريضة عن غيرهم. ومن هنا الإشارة إلى شيء آخر، وهو أنه إذا سمعنا أن ميتا مات ببلد معينة وأردنا أن نصلي عليه صلاة الغائب فلا بد أن نتأكد أنه تمت طهارته أولا وبعد ذلك نصلي عليه. مثلا لو جاء في نشرة الأخبار مثلا أن فلانا الفاضل مات في مكان معين، مباشرة أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت الغائب؟ لا يقال هذا الكلام، لأننا لم نتحقق بعد مسألة غسله، فلا بد أن نتحقق أنه اغتسل، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد تمام الغسل وستر العورة. لذلك قال ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله. ما هو بدل الغسل؟ التيمم. لو مات الإنسان في الصحراء ولا يوجد ماء نغسله، هذا أحد الصور، فإننا نيممه. أحيانا المحروق لو أردنا أن نسكب عليه ماء يتفتت وبعد ذلك لا نستطيع أن نجمع جسمه، فنكتفي بذلك بالتيمم عن الوضوء. ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة. يتيمم للنفل المطلق، طبعا هذا قام لا ليس عليه وقت الصلاة، مثلا كأن كان متوضئا أولا وبعد ذلك صلى صلاته وبعد ذلك احتاج إلى التيمم، انتهى أحدث فبطل وضوءه، الآن احتاج إلى التيمم، ويريد الآن أن يتيمم لأي نفل مطلق. ما معنى نفل مطلق؟ أن يصلي أي صلاة من الصلوات في أي وقت من الأوقات، طبعا ما لم تكن هذه الصلاة في أوقات الكراهة، خمس صلوات نهانا، خمس أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. ولذلك في هذه الأوقات المكروهة لا نوقع صلاة. فإذا أراد أن يتيمم للنفل المطلق في أي وقت أراده فإنه يصح له أن يقوم في هذا التيمم، إلا في وقت الكراهة فإنه يوقع نفسه في الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه، ويشترط العلم. أما لو لم يرد إيقاع الصلاة النفل المطلق في وقت الكراهة فلا كراهة في تيممه، عند ذلك يتيمم وبعد ذلك يصلي إذا انتهى وقت الكراهة. ويشترط العلم بالوقت، يعني تماما علم يقيني أو ظني جازم أن الوقت قد دخل، فلو تيمم شاكا. ما معنى الشك؟ الشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، أشك هل قدم فلان أو لم يقدم، 50% كذا و50% كذا، لا يصح أن يبني عبادته على الشك، بل لا بد أن يبني عبادته على الظن الغالب، فلو تيمم شاكا فيه في الوقت لم يصح وإن صادفه. يعني عندما تيمم كان شاكا، فجاء رجل ثقة فأخبره أن الوقت قد دخل، نقول له أنت عندما تيممت هل كنت جازما في هذا الوقت؟ قال لا كنت شاكا. نقول ولو جاء أحد فأخبرك أن الوقت كان صحيحا لا تصح، لأنك عندما أقدمت على هذه العبادة أقدمت شاكا ولم تقدم جازما في دخول الوقت. بخلاف المعاملات، العبرة ليس في ظن في العبادات، العبرة في ظن المكلف وفي الواقع. ظن المكلف مضاف إليه الواقع، اجتهد هو فتبين أن الوقت قد دخل والواقع أن الوقت قد دخل، عند ذلك تصح عبادته، يصح دخول الوقت بالنسبة للتيمم. في المعاملات العبرة في الواقع، العبرة في الواقع لا ما في ظن المكلف. وأضرب على ذلك مثلا بسيطا في المعاملات. مثلا إنسان سرق، كان ولدا وحيدا لأبيه، سرق سجادة من بيت أبيه في الساعة 12 ونزل بها إلى السوق فباعها في الساعة 2، هل يصح أن يبيع هذه السجادة؟ سرقة ولو كانت من أبيه، لا يجوز له أن يبيع هذه السجادة. لكن عندما عاد إلى البيت علم أن والده قد توفي في الساعة 1 مثلا، السجادة لما باعها ملك لمن؟ صارت ملكا للولد، لأن المال ينتقل من الأب إلى ابنه. قلت أنا المورث كان هذا الميت والوارث كان هذا الولد الوحيد، فحسب أنه عندما باعها أنه يبيع سجادة والده، ولكن الواقع سجادة من يبيع؟ سجادته في الواقع، لأن المال انتقل إليه عندما لفظ والده روحه. فهل هذا البيع صحيح؟ كان البيع غير صحيح، لو كان الأب على قيد الحياة البيع غير صحيح، أما لما كان الأب ميتا وكان هذا الوارث قد باع هذه السجادة فإنه يبيع ماله، وبيع المال وإيجاب وقبول وبائع ومشتري والمادة طاهرة، توفرت كل عناصر البيع وكان البيع في الواقع بيعا يبيع ملكه، فكان البيع صحيحا. إذن العبرة في المعاملات بما في الواقع، أما في العبادات بما في ظن المكلف مضاف إليه الواقع. الشيء الثالث طلب الماء. إذن الأول وجود العذر، الثاني دخول وقت الصلاة، الشيء الثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما مر. لا بد أن يطلب الماء، ويطلب الماء كما مر معنا على حسب المناطق التي يكون فيها، سواء كانت المنطقة مستوية أو كان فيها ارتفاعات أو كان فيها خضرة أو العلم بعدم وجود الماء، أو طلب الماء التفتيش في رحله أو في رحل أصدقائه إلى غير ذلك. هل يشترط أن يقوم هو في التفتيش عن الماء؟ مثلا لو كان ضابط ومعه عدد من العساكر من الجنود فطلب وحضرهم وقت الصلاة ولا يوجد ماء، فطلب منهم أن يبحثوا عن الماء، وكل واحد سلك طريقا وفتش عن المكان عن الماء في مكان، ثم عاد الكل إليه من كل الجهات قائلين لا يوجد الماء فينتقلون إلى التيمم. كل واحد لم يبحث في الجهات، كل واحد بحث في جهة معينة، هل يكفي هذا البحث المجتمع؟ لا بأس فيه ونقول بصحته، وهذا الضابط الذي لم يتحرك في مكانه أو هذا السيد الذي أرسل عبيده أو هذا الأمير على مجموعة من أصدقائه، كل هؤلاء يصح لهم أن يتيمموا دون أن يبحثوا عن الماء، إذ أن المأذون لهم هو الذي بحث عن الماء فلم يجده. لذلك قال طلب الماء، لكن بشرط بعد دخول الوقت، لأنهم لو سألوا عن الماء قبل دخول الوقت ربما كان الماء موجودا، إلا إذا كان الغالب عدم وجود الماء لو فتشنا كنا في مكان فتشنا في وقت الظهر تماما استوعبنا المكان لا يوجد ماء، هل يطلب منا في صلاة العصر أن نستوعب المكان مرة ثانية؟ إن كان هنالك سبب لإتيان الماء نفتش، وإن لم يكن هنالك سبب لإتيان الماء من جديد يكفينا تفتيشنا الأول وطلبنا لهذا الماء. الشيء الرابع، نعم يكفي مأذون، يعني أيضا مو شرط المأذون أن يكون آمرا، أذن له في البحث، أنت تذهب من هذا المكان كما لو كنت في بيت وتبحث عن حاجة معينة، فقلت للمرأة والأولاد مثلا أنا أبحث عن كتابي كذا، فكل واحد قام يبحث لك عن الكتاب في غرفة من الغرف، فإذا قالوا لم نجده هل كأنك أنت قمت ففتشت في كل مكان عن هذا الكتاب؟ نعم. طب هو قام الكل من أمر سيدهم، يعني متفقين مع بعضهم، لو كنا جماعة لا يشترط علاقتنا مع بعضنا سيد ومسود ضابط وجندي، لا كنا جماعة مع بعضنا، فكل واحد اتفقنا أن يأذن الواحد منا، كل واحد يعني يعلم أن فلان ذهب من أجل البحث عن الماء وفلان ذهب من أجل البحث عن الماء في هذا المكان، فهل يطلب أن نذهب كل واحد منا في كل الاتجاهات؟ لا، يكفي أن يذهب الكل مجتمعون إلى جهتين، يعني كل واحد إلى جهة، وعند ذلك نقرر في النهاية هل يوجد ماء أو لا يوجد ماء. ليس الغرض الذهاب، الذهاب والعودة ليس هو العبادة، البحث عن الماء وطلب الماء هو المقصود من ذلك، وقد طلبنا الماء. لذلك البدوي الذي يجلس في مكان معين في الصحراء ويعلم أن هذه الأرض من جهة كذا وإلى مسير كذا وإلى شمالا وجنوبا شرقا وغربا لا يوجد فيها الماء إلى منطقة معينة، هذا لا يبحث عن الماء، يعلم قطعا وقد يعني علم تماما. كانوا يقولون مثلا لهؤلاء الرعاة سنمشي مثلا 5 ساعات حتى نصل إلى بئر كذا، وهم يعلمون وقد مسحوا الأرض تماما وخبروها بالضبط حتى يعلموا أن هنالك بئر قد حفره بعض الناس من أجل الاستقاء. الشيء الرابع تعذر استعمال، قد يكون الماء موجودا ولكن إما بالنسبة إليه أنه يكون ممنوعا أو حقيقة الماء يمنع من استعمال. قال شرعا فلو وجد خابية مسبلة، خابية هي وعاء يكون من حديد يكون من فخار يكون ترمس الآن تبع ماء براد ماء إلى غير ذلك، كل ذلك وعاء يوجد فيه الماء. مسبلة، ما معنى مسبلة؟ أي جعلت سبيلا للشرب بطريق للشرب لم يجز له الوضوء منها كما في زوائد الروضة. هذا الماء موجود لكن الماء معين لأي شيء؟ فقط للشرب، فلا يصح لأي إنسان أن يتوضأ منه لأنه يخالف المقصود. الإباحة إنما كانت للشرب ولم تكن هذه الإباحة للوضوء. هذه المسألة شرعية، الماء موجود والماء للوضوء وليس مسبل للشرب، لكن كأن يحول بينه وبين الماء سبع أو عدو أو ما في معناهما، فيهما على العين وعلى العين يوجد حيوان مفترس لو تقدم منه يخشى على نفسه أن يموت، عند ذلك كأن الماء غير موجود، وجوده وعدم الماء سواء، ما دام على العين يوجد حيوان مفترس يفترسه لو أراد أن يقدم إلى هذا الماء فنقول له إن هذا الماء حسا كأنه غير موجود، فيه عدو كان في معركة والعدو وقف على الماء، فلو أراد وكما فعل صلى الله عليه وسلم عندما أشار إليه الحباب بن المنذر في معركة بدر أن نجعل الماء خلفنا، فعندما يأتي العدو ليشرب كان يضرب هذا العدو وكان يمنع من شرب الماء، فما حكمه لو أراد هذا الإنسان كان بالعكس العدو عنده الماء وأراد أن يتوضأ، فنقول له تنتقل إلى التيمم ولا تتوضأ بسبب وجود العدو على الماء. أمثلة حديثة عن هذه المسألة. يوجد أسلاك كهربائية مثلا، فلو أراد أو توتر عالي أو ما شاكل ذلك، فلو أراد فإنه يحترق بالكهرباء، نقول له لا ضرر ولا ضرار، يجب عليك أن تبتعد عن هذا المكان. مثلا كانت الأرض في جبهة وكان هذا جندي، وكانت الأرض توجد منطقة قد زرعت بالألغام، فلو دخل إليها يحتمل أن يقوم هنالك لغم مثلا من أسفله، وبعد ذلك يترتب ببتر عضوه أو بقتل نفسه إلى غير ذلك من الأمور. هل يكلف أن يدخل إلى هذا المكان؟ لا، لا يكلف أن يدخل إلى هذا المكان. ومن صور التعذر، طيب أنا عندي أغراض هلا مثلا موجودة، والأغراض لا أستطيع أن أحملها من أجل وأعلم أن هنالك ماء، لو تركت الأغراض هنا فإن السارق سيأتي ويأخذ هذه الأغراض ولا أستطيع أن أحملها معي. نعم. ومن صور التعذر خوفه سارقا يعني لحاجاته، أو انقطاعا عن رفقته. أحيانا كثير بيجي الباص مثلا اليوم، الناس لا تلتزم بأحكام الشريعة، نزل الإنسان فتش عن ما وجد باص ماشي من هون إلى منطقة معينة، فلسبب من الأسباب دخل مثلا هذا بده يغير بنشر، أنا نفترض يعني لما بده يغير بنشر قال والله أنا بستفيد من هذا الوقت وأصلي، لم يجد ماء فتيمم. لو راح للتيمم هذا صاحب الباص بغير البنشرة وبيمشي بيصلى وقاعد بالصحراء لحاله، هل يذهب للبحث عن الماء؟ نقول لا، لا تذهب، لأنك تخشى في هذه الحالة أن تفقد رفقتك الذين تسير معهم في هذه الراحلة في هذا المركوب، وعند ذلك لا تفتش عن الماء وصلي مباشرة بالتيمم. الشيء الخامس إعوازه، أي الماء أي احتياجه إليه بعد الطلب لعطشه، فتش عن الماء فوجد لترا أو لترين لا يكفي هذا الماء إلا لشربه، فهل ينتقل إلى وضوئه؟ لا، يتركه إلى شربه، حتى إلى شرب حيوان محترم. قال والله البقرة مثلا من الممكن أن تشرب من وراء وضوئي، بتوضأ وخليلها هون، لا، لا يكلف هذا الأمر، بل يترك الشرب من أجل الحيوان لوحده وكذلك من أجله هنا هو، وبعد ذلك ينتقل إلى التيمم. ما هو الحيوان المحترم؟ الحيوان المحترم في التعريف هو الحيوان الذي لا يباح قتله. الشيء السادس وهو الأخير التراب. ربنا تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فالتراب بجميع أنواعه حتى ما يتداوى به، يعني التراب له أنواع كثيرة، تراب يوطأ بالأرجل وتراب يوضع على العين. ما هو الكحل الإثمد؟ هو عبارة عن تراب موجود، ومع ذلك يقوم الإنسان فيشتريه بثمن غال ويضعه على عينيه، هذا يسمى تراب وهذا يسمى تراب. قال بجميع أنواعه حتى ما يتداوى به، لكن شرطه الطاهر الذي له غبار، طاهر وله غبار. طيب هل يكون هذا التراب نجسا؟ ممكن، فلو وقعت عليه نجاسة كالبول مثلا فصار هذا التراب نجس، أو كان مستعملا كأن استعمل في تيمم، يعني بعد أن استعمل على العضو جمعنا شفطناهم هذول ترابات على العضو وجمعناهم، فهل يصح التيمم بهم مرة ثانية؟ لا يصح. أو كان هذا التراب قد اختلط كعادة الفلاحين عندما يأتون بروث الحيوانات فيخلطونه بالتراب، فهذا التراب يعتبر متنجس ولا يصح التيمم به. لو كان في مقبرة وهذه المقبرة قد نبشت، الباب الصغير مثلا هذه التربة قد نبشت كثيرا، فالتراب الموجود ربما يكون في عبارة عن أموات، هذا رميم الأموات الذين صاروا ترابا، كل ما بنطفوا أبر وإلى آخره من أجل أن يدفنوا فيه شخصا آخر، لو طالعوا لهم كريكين رمل وحطوا فوق وبعد ذلك اختلط الظاهر بالرميم، لأن هل تدري هذا ما هو أصله؟ لذلك لما كان استحال الإنسان في داخله وفي داخله العذرة وصارت ترابا، صار الخليط الآن الموجود في تراب المقبرة أيضا هو عبارة عن أشياء مستعمل، هذه الأشياء تكون نجسة، إذا لابد أن يكون طاهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون له غبار. رحت وقفت على ساحل البحر وأخذت شوية بحص ناعم جدا جدا منين؟ من على الشط. هذا الشط رايح المي وراجع المي عليه، رايح المي وراجع الموج، هذا بين مد وجزر عليه. فأخذت هذا الأصد من الأرض، هذا التراب، لكنك لو وضعت يدك عليه فهو مغسول، عبارة صار عبارة عن بحص صغير، لكنه لا يخرج منه شيء على الإطلاق، لا يخرج منه شيء على الإطلاق فيه غبار. ماذا نقول عندما لا يخرج منه شيء من الغبار؟ لا يصح أن يكون هذا الشيء للتيمم. قال ربنا تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا، صعيد التراب، طيبا بمعنى طاهر، أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره. والمراد بالطاهر الطهور، لأنه وجد طاهر ينقسم إلى قسمين: مستعمل في الوضوء في التيمم، وغير مستعمل. فالمستعمل هو لا يصح التيمم به مرة ثانية، فلا يجوز بالمتنجس ولا بما لا غبار له ولا بالمستعمل. إذن متنجس وقعت فيه نجاسة لا غبار له، كما قلنا التراب الموجود من الرمل الموجود على شاطئ البحر مثلا، ولا بالمستعمل أيضا الذي استعمل في عملية التيمم، وهو ما بقي بعضوه. شفت واحد لما تيمم وجدت مساحة إيدك عليه الغبرة الموجودة على إيده، مساحته وجدك تتيمم فيه، فهل يصح؟ لا يصح، لأنه استعمله في تيمم. أو تناثر منه حال التيمم، لما بيتيمم الحيط يرجع، لو حاطت هيك مثلا كرتونة بيضاء والشيء اللي عم ينزل منه ولو قليل جمعوه بعدين رد تيمم فيه مرة تانية، هل يصح؟ لا يصح. أو تناثر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء، ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة التيمم الواحد والكثير من تراب يسير. لو عن صحن هيك تراب إجا كل واحد ضرب عليه ضربتين، كل واحد صار يتيمم لوحده، طيب هدول الترابات كلياتهم ما بيطلعوا مقدار كاسي، فهل يتيمم منه 20 سنة مثلا؟ ما في مانع ما دام في تراب في هذا الوعاء ويجعل وله غبار، وكل واحد يأتي ويأخذ من هذا التراب لا يضر ذلك، وهو يتيمم عدة مرات، لأن الآن المستعمل الذي رفعته والمستعمل الذي بقي، الذي رفعته أنت من هذا التراب ودلكت به عضوك هذا هو المستعمل، أما الموجود في الوعاء ما صار مستعمل. مثل واحد عم يأخذ من برميل كاستين مي ليتوضأ، بقية البرميل ما حكمه؟ طاهر. وهنا أيضا يأخذ من هذا الوعاء شيء من أجل أن يتيمم به، بقية التراب ما حكمه؟ طاهر. نحن قلنا إذا سقط شيء التراب اليسير لو أخذنا منه لعدد من الأشخاص أو عدة مرات يصح، أما لو جمعنا المتساقط على اليد أو أخذناه من اليد هذا مستعمل قولا واحد، لا هذا نفض، ما أخذ هو أخذ طرح الزائد. والكثير من تراب يسير مرات كثيرة، وهو كذلك ولو رفع يده في أثناء مسح عضو أو مسح العضو ثم وضعها صح على الأصح. يعني احنا قلنا انه الماء في باب الوضوء ما دام متردد على العضو يغسل به العضو، انا الان مسحت ايدي في التراب واريد ان امسح يدي، رفعت شوي ورجعت كملت، الرفع هذا بضر ما لا يضر. اما ما تناثر من غير مس العضو فانه غير مستعمل ابدا. قبل ما يعمل عملية الوضوء دق هيك طلعوا كتار، دق خفف من هون شوي، التخفيفات هل يعتبر مستعمل؟ لا يعتبر مستعمل. ودخل في التراب المذكور المحرق منه ولو كان اسود، نعم ايضا لا يضر، يعني لو جاءت اليه بعض الاشياء التي فيها حرارة هل يضر عن كونه تراب؟ ما لم يخرجه عن كونه تراب يبقى، نعم ما لم يصر رمادا، يعني شمينته صار رماد جابوا التراب حرقوه تماما حتى صار رمادا، لا يصح مثلا التيمم بالإسمنت، لا يسمى ترابا، هو رماد لشيء محروق، دخلوا إلى آلات وحرقوه. نعم. وغيرها، نعم، والأعفر والأصفر والأحمر والأبيض، يعني لون التراب لا يضر، كل ما كان في الوجود على هيئته يصح التيمم به. والأبيض، نعم، قال المأكول سفها، في كتار اللي بتلاقي بعض المتوحمات دون من النساء تطلب مثلا أحيانا تراب حمراء، يأخذ تراب الحمراء بتقعد بعدين تأكل التراب، حتى ولو كان من هذا المأكول سفها، حتى لو كان من هذا المأكول سفها، فهل يصح التيمم فيه؟ يصح التيمم فيه. خرج بالتراب النورة، الكلس يعني، كانوا سابقا يجعلون النورة في الحمامين يعني العامة، يأتون إلى النورة فيجعلون معها شيء من الزرنيخ يخلطونها مع بعضها، تعلمون أن النورة الكلس إذا جاء عليه ماء بصير شوفي بينطفى، بصير مثل الكلس اللي كانوا يكلسوا في البيوت سابقا، فبصير مثل اللبن الرائب تماما، يدخلون معه الزرنيخ. فكانوا في الحمامات العامة يأخذون، هذا ستمر معنا كلمة نورة كثيرا، يأخذون شيئا من هذا، وإذا دخل يجعله على عانته وتحت إبطه فتزول الأشعار فيه. هذه النورة هل تعتبر أيضا من الأشياء التي يمكن أن يتيمم فيها؟ لا. والزرنيخ أيضا هذه مادة سامة، نعم، لا تسمى ترابا. وسحاقة الخزف، عندك صحن مائي هلا رح دقيته بالهاوين حتى صار ناعم تماما، أو فنجان قهوة، نعم، أو فنجان هذا شاي مثل دقوا دقوا دقوا حتى صار، هذا يسمى سحاقة خزف، صحن شيني كمان إلى غير ذلك، أراد أن يتيمم بهذا هل يصح؟ لا يصح، ونحو ذلك. فإن خالطه نقفنا جص أو رمل لم يجوز، نعم، التيمم به، والحمد لله رب العالمين.